وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ففي هذا الكلام النبوي العظيم ذكر لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر سببين من الأسباب التي تمنع القطر من السماء. الأول هو نقص المكيال والميزان، ونقص المكيال والميزان هو التطفيف، هو السرقة من السلعة حال الكيل والوزن كما هو مشاهد في أسواقنا اليوم. فلو دخلت سوقا لوجدت العجب العجاب من التعامل بالربا ومن التطفيف ومن التزوير ومن الاختلاس ومن الاحتكار والغبن والتدليس ومن التلاعب بالأسعار ومن الأيمان الفاجرة ومن استغلال الأوضاع الحرجة للتحكم في السلع ومن غش الناس في معاملاتهم. فإن كان الكيل أو الوزن للبائع إذا به يستوفي حقه بالكامل، وإن كان لغيره بخسه وغشه وسرقه. ولهذا نجد رب العزة والجلال جل جلاله يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. والعجيب أنهم يعتمدون في ذلك، يعتمدون على موازين مغشوشة، إما جهلا منهم وإما جشعا وطمعا ولهفا وراء الأرباح السريعة بطريقة لم يشرعها مولانا جل وعلا بطريقة محرمة. وهذا هو ما حذر منه الإمام علي عليه السلام، فقد جاء في الأثر عن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي سلام الله عليهم أن رجلا أتى إليه قائلا: يا أمير المؤمنين، إني أريد التجارة فادعو الله جل وعلا أن يبارك لي فيها. فقال له عليه السلام: أو فقهت في دين الله عز وجل؟ قال الرجل: أو يكون بعض ذلك؟ قال عليه السلام: ويحك ويحك، ألزقه ثم المتجر، إن من باع واشترى ولم يسأل عن حلال أو حرام ارتطم في الربا ثم ارتطم. فمن أراد البيع أو الشراء فلا بد له قبل ذلك، لا بد له أن يتفقه في دينه، لا بد له أن يلم بالأحكام الشرعية للبيع والشراء، أو على الأقل عليه أن يسأل، كما قال مولانا جل جلاله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله القطر من السماء. فإذا كان حال الناس، إذا كان حالهم في معاملاتهم هو التطفيف والاختلاس والاحتكار والغبن والغش والتعامل بالربا، إذا كان هذا هو حالهم فما هي النتيجة وما هي العقوبة؟ اسمعوا إليها من حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. والأخذ بالسنين هو أحد أنواع البلاء والعذاب، كما قال مولانا جل جلاله وهو يخبرنا عن عذاب آل فرعون في هذه الدنيا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فهذا سبب من أسباب منع القطر من السماء. أما السبب الآخر الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السبب الآخر هو منع الزكاة. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فكم من أناس يمتلكون الأموال الطائلة ومع ذلك يتساهلون في إخراج الزكاة، إما بخلا منهم وإما تكاسلا، فتجدهم يكنزون الأموال يكنزونها بمختلف أنواعها وأشكالها ولا يخرجون حتى المولى جل جلاله فيها، وإن أخرجوا إذا بهم يخرجون أقل مما وجب عليهم. ونقول لكل من وجبت عليه زكاة وتهاون في إخراجها، نقول له: لما هذا البخل ولما هذا الكنز؟ أما سمعت قول المولى جل جلاله وهو يتوعد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أتدرون ما هذا العذاب الأليم أيها المؤمنون؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ألم يسمع مانع الزكاة قول المولى جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فمنع الزكاة سبب من أسباب منع القطر من السماء. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ولولا البهائم لم يمطروا، فلو نزلت قطرات المطر ولو نزل غيث السماء فما ذلك إلا للبهائم العجماء. أما أولئك العصاة المتمردون عن أوامر المولى جل وعلا المصرون على معاصيهم، هؤلاء لا رحمة لهم. ومن أسباب منع القطر من السماء أيها المؤمنون هو الربا. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنين، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. وكم هي تلك البطون في زماننا هذا، كم هي تلك البطون التي أصبحت حبلى من أكل الربا ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن أكل أموال الناس بالحيل وبالكذب والخداع، من معاملات ومن مساهمات مشبوهة عمت وطمت، وأصبح الناس اليوم يتعاملون بها لا يهمهم إلا جني الأموال من ورائها. ومن أعظم أسباب منع القطر من السماء هي المظالم في الدماء والمظالم في الأعراض والأموال، خاصة نهب أموال الناس ونهب أراضي الآخرين ومنع المواريث عن أصحابها، خاصة النساء الضعيفات والأرامل والأيتام. فهذا كله محرم في شريعة الإسلام الحنيف، وهذه كلها معاصي تحبس رحمة المولى جل جلاله عنا. بل إن البهائم قد تهلك بسبب معاصي بني آدم، كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إن الحبارى لتموت في وترها من ظلم الظالم. فانتشار المعاصي وانتشار المنكرات بين الناس وانتشار الأحقاد والضغائن والعداوات فيما بينهم، كل ذلك يؤدي إلى قلة الأمطار وإلى غور المياه وإلى انتشار الجذب والقحط وانتشار الجفاف وانتشار المجاعة والفقر. وما هذه الحالة التي نعيشها من الضنك ومن الشدة ومن الضيق ومن النقص في الأموال والثمرات والنقص في المياه والكهرباء والاقتصاد، ما ذلك إلا بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب البعد عن المولى جل وعلا الذي يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه أيها المؤمنون هي النتيجة لمن أعرض عن المولى جل جلاله. ولهذا نجد أنفسنا في جفاف، ونجد أنفسنا في فقر، ونجد أنفسنا في خوف، ونجد أنفسنا في ضنك وفي ضيق وفي أزمات وفي مشاكل وفي ظلمات. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قول المولى جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لذلك لا بد من الحذر، لا بد من الحذر من إمهال المولى جل جلاله، لا بد من التوبة الصادقة، التوبة الخالصة إلى المولى جل وعلا، لا بد. وأن يقلع الناس عن هذه المعاصي والذنوب. ولهذا نجد الإمام علي سلام الله عليه حينما خرج بأصحابه للاستسقاء قام خطيبا فيهم فقال: ألا وإن الأرض التي تضلكم والسماء التي تضلكم مطيعتان لربكم وما أصبحتا تجودان لكم ببركتهما توجعا لكم ولا زلفة إليكم ولا لخير ترجوانه منكم ولكن أمرتا بمنافئكم فأطاعتا وأقيمتا على حدود مصالحكم فقامتا. إن الله جل وعلا يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات. لماذا يا أمير المؤمنين؟ ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر. وقد جعل الله سبحانه الاستغفار، جعل الاستغفار سببا لدرور الرزق ورحمة الخلق، فقال جل وعلا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فرحم الله امرأ استقبل توبته واستقال خطيئته وبادر منيته، ثم توجه سلام الله عليه إلى المولى جل وعلا، رفع يديه إلى المولى سبحانه داعيا مناجيا قائلا: اللهم إنا خرجنا إليك من تحت الأستار والأكنان وبعد عجيج البهائم والولدان، راغبين في رحمتك وراجين فضل نعمتك وخائفين من عذابك ونقمتك. اللهم فاسقنا غيثك ولا تجعلنا من القانطين ولا تهلكنا بالسنين ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خرجنا إليك نشكو إليك ما لا يخفى عليك حين ألجأتنا المضايق الوعرة وأجاءتنا المقاحط المجدبة وأعيتنا المطالب المتعسرة وتلاحمت علينا الفتن المستصعبة. اللهم إنا نسألك ألا تردنا خائبين ولا تقلبنا واجمين ولا تخاطبنا بذنوبنا ولا تقايسنا بأعمالنا. اللهم انشر علينا غيثك وبركتك ورزقك ورحمتك واسقنا سقيا نافعة مروية معشبة تنبت بها ما قد فات وتحيي بها ما قد مات، نافعة الحياة كثيرة المجتنى تروي بها القيعان وتسيل البطنان وتستورق الأشجار وترخص الأسعار، إنك على ما تشاء قدير. هكذا كان دعاؤهم وهكذا كان حالهم وهكذا كان استغفارهم، ومن صرفوا من مقامهم إلا في غيث السماء. فإذا ما أقلع الناس عن معاصيهم وإذا ما أقلعوا عن ذنوبهم واستغفروا المولى جل وعلا بقلوب صادقة فلن يخيبهم المولى جل وعلا أبدا. ولهذا نجد في القرآن الكريم، نجد قول المولى جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول جل جلاله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.